بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. حديث عن جابر في سبب نزول الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. وابن عقيل هذا ضعف في حفظه شيء، وبعض أهل العلم يحسن حديثه، وهذا الحديث أكثر علماء على الاستدلال به وعلى تحسينه، لأنه وافق قصة مشهورة، فقد علم أن سعد بن الربيع قتل في أحد. فالأظهر صحة هذا الحديث لما اشتهر في السير، والعلماء قد يتجاوزون في بعض الأحاديث المشتهرة، لا سيما إذا كان الضعف يسيرا مثل هذا. فابن عقيل تارة يحسنون له وتارة يضعفون حديثه إذا رأوا فيه نكارة أو رأوا فيه مخالفة. قال: فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، هذا يدل أيضا على أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بأولادنا منا. على هذا فليسلك الإنسان شرع الله جل وعلا، الله أرحم بك وأرحم بأولادك منك. إذا رأيت في الأحكام الشرعية ما يخالف هواك فقدم الحكم الشرعي، فهو خير لك والله أرحم بك. رأيت في الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأولادك ما يخالف هوى نفسك، قدم الشرع وستجد البركة. فهذه وصية الله في الأولاد، الله عز وجل يوصينا بأولادنا، شرع الله جل وعلا خير للناس مما تشتهيه أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظروا في مسألة الاختلاط، اختلاط المرأة مع من لا يحل لها، ولو كانت زوجة لأخيك مثلا وكانت زوجة أخيك ويختلطون في البيت، فقد يؤدي في ذلك إلى أن يفتن الأخ بزوجة أخيه وتحصل الفاحشة بسبب أنهم ما فعلوا بوصية الله، يتراحمون بينهم، يقولون نحن مثل الأخوة، ما تأتي الأيام إلا وينزغ الشيطان، فإذا بهم بعد ذلك يندمون أشد الندم. لكن لو فعلوا بالشرع وفصلوا الأخ من زوجة أخيه ما يراها ولا تراه، هذا خير لهم. المصافحة أيضا مع المرأة الأجنبية، ومثلها زوجة العم وزوجة الخال وما أشبه ذلك، هذا مثال داخل البيوت. وكم قد حصل من هذه الفواحش بسبب التجاوز وعدم الوقوف عند حدود الله. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحام؟ قال الحام الموت. الحام هو أخو الزوج وقريبه، عمه، ابن عمه، ابن أخيه وما أشبه ذلك. ذكرنا ذلك بقوله يوصيكم الله في أولادكم. فالله عز وجل أرحم بنا منا بأنفسنا وأرحم بأولادنا منا. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم. فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، بل كانت المرأة نفسها موروثة، المرأة نفسها يتوارثونها. المرأة إذا كانت متزوجة وما تزوجها فقرابتها أحق بها، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء منعوها من الزواج. فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، أي كلهم يرثون، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هاهنا حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، أي تارة يأخذون السدس وتارة الثلث وتارة يأخذ الأب أكثر من ذلك، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. سيأتي تفاصيل ذلك. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، الآن في سياق ذكر البنات ذكر توريث الأولاد ذكورا وإناثا، إذا اجتمع الأولاد من الذكور والإناث فما هو الحكم السابق فيهم؟ يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، فالذكر يأخذ مثل حظ ابنتين، مثل حظ أنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعناه لو أنه ما ترك إلا ولد، لا ترك إلا ابنا وابنتين، النصف للابن والنصف الثاني بين الابنتين، ربع بربع. الآن انتقل إلى حكم آخر، وهو إذا كانت البنات أكثر من واحدة. وقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني وليس معهن ولد وليس معهن ذكر، فلهن ثلث ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، زائدة من حيث مفهوم المعنى، وإلا فهي تفيد فائدة، وهو أن الحكم يستمر مهما كثرت، اثنتان فما فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، أي فما فوق، كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلث ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلث ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، أي كما جعل الله للأختين في آخر السورة ثلثين، فكذلك هنا الحكم من اثنتين فما فوق. وقد ذكر الله حكم الواحدة، وذكر الله حكم اجتماعها مع أخيها، ذكر الله حكم الواحدة كما سيأتي، وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكر حكمها مع أخيها، فدل على أن قوله فإن كن نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق. هذا هو أجمع العلماء على أن المراد بالآية اثنتان فما فوق، واختلفوا في توجيه الكلام فقط، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالآية اثنتين فما فوق، ولكن اختلفوا في توجيه الكلام كما سيأتي. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فإذن إذا توفي الرجل وترك بنتين وترك أخاه، كم ستلث البنتان؟ الثلثين، والثلث الآخر عصبة للأخ، حسنت. فلو ترك ثلاث بنات، عندها رمزي أيضا سيأخذنا الثلثين أيضا ما يتغير، ولو كنا عشر بنات ما لهن إلا أن يأخذنا الثلثين، والباقي للعصبة، الباقي للعصبة. العصبة هم قبيلته، بنو عمه، أعمامه، وأولاد عمه. فإذا لم يوجد له أي وارث فهذه مسألة أخرى يتكلم عليها العلماء، هل يكون لبيت المال أو يكون ردا للورثة أنفسهم، يسمى الرد، والأقرب أنه يرجع للورثة، فهم أولى من بيت المال، مسألة تسمى الرد. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه. فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه أعلام الموقعين: فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك يدخل في حكمه الثنتان وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في الحكم، يعني أجمعوا أن هذا الحكم ينال البنتين. ولكن ما وجه استنباطه من الآية؟ لأن في الآية قال فوق اثنتين، فأكثر علماء على أن المراد أن ذكر الفوقية لدلالة أن الحكم يستمر مهما على العدد. نحن الكلام هنا في البنات، الكلام هنا في البنات. قال يوصيكم الله في أولادكم، الآية في سياق البنات. إن شاء الله تدرس في الرحبية، هناك درس في المواريث تدخل إن شاء الله فيه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين: دل صريح النص على أن للواحدة النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين، بقي الثنتان. فأشكل دلالة القرآن على حكمهما على كثير من الناس، فقالوا إنما أثبتناه بالسنة الصحيحة، أي بحديث بقصة سعد بن الربيع. وقال الطائفة بالإجماع، وقال الطائفة بالقياس على الأختين. قالوا والله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات، يعني في آية الأخوات في آخر السورة لم يقل فما فوق، أو لم يقل فوق، إنما نص على الاثنتين. وأجمع العلماء على أن الحكم يستمر وإن زادت. قالوا والله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات، ونص على البنات دون البنتين، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى. وقال الطائفة بل أخذ من نصوص القرآن، ثم تنوعت طرقهم في الأخذ. فقال الطائفة، الآن كلام من هذا الذي نقرأه؟ كلام من؟ ابن القيم. فقال الطائفة أخذناه من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان. وقال الطائفة إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث للربع، فأن يكون لها الثلث مع الأنثى أولى وأحرى. وهذا من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى، إذا أخذت مع أخيها الثلث، هذا استنباط جميل وقوي، إذا أخذت مع أخيها الثلث الذكر سيأخذ ثلثي المال وهي ستأخذ الثلث، فإذا مع أختها هي أولى لأن الأخت أدنى من أخيها، فأن يكون لها الثلث مع الأنثى أولى وأحرى. وهذا من باب من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى. وقال الطائفة أخذناه من قوله سبحانه وإن كانت واحدة فلها النصف، فقيد النصف بكونها واحدة، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتها. فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال، أو يشتركان فيه، وذلك يبطل الفائدة في قوله وإن كانت واحدة، ويجعل ذلك لغوا موهما خلاف المراد به وهو محال. فتعين القسم الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان. ثم ذكر رحمه الله فائدة التقييد بقوله فوق اثنتين، مع أن الحكم لا يختص بما فوقهما، وهو أنه سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الاثنين تنبيها كما تقدم، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين، كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى، يعني كان الفائدة البلاغية من هذا الكلام أن الفرض لا يتغير مهما زادت البنات، من اثنتين فما فضل، يستمر الفرض. وأيضا فإن ميراث الاثنتين قد علم من النص، فلو قال فإن كانت اثنتين كان تكريرا، ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما، فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجاز، وتطابق أول الكلام وآخره، وحسن تأليفه وتناسبه. استفدنا اليوم ميراث الأبناء والبنات، فالأبناء يرثون بالتعصيب فقط وليس لهم فرض محدد. ما معنى الإرث بالتعصيب؟ دقيقة قاسم، يرث بدون تقدير، فيرث بدون تقدير بمعنى أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والباقي للولد للإبن، يرث بدون تقدير، وإذا انفرد أخذ المال كاملا، وإذا استوفى أهل الفروض فروضهم سقط من الإبن، ولكن الإبن لا يسقط أبدا لأنه ينقصهم من أنصبتهم حجبا ويكون الباقي له. الإبن والأب لا يمكن أن يسقطا، الأبناء والآباء وإن كانوا عصبة لكن لا يمكن أن يسقطا. فالإبن لا يمكن أن تستغرق الفروض المال مع وجوده، لأنه ينقصهم من أنصبتهم ويحجبهم حجب نقصان فيكون الباقي له. والأب أيضا لا يمكن أن يسقط، لأنه إذا استوفت الفروض فهو يرث السدس، معه السدس، وإن كان باقي شيء أو بقي شيء بعد السدس أخذه تعصيبا. إذن الأبناء وكذلك الأب لا مع أنهم عصبة لكن لا يمكن سقوطهم، لكن العصبات الآخرون الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأعمام وأبناء العم هؤلاء يسقطون في كثير من المسائل إذا استوفت الفروض لم يرثوا. فاستفدنا أن ميراث الأبناء بالتعصيب، واستفدنا ميراث البنات كم نصيبهن؟ ثلاث حالات، من يذكرها؟ ثلاث حالات لك عبد الخالق. الحالة الأولى مع وجود المعصب وهو أخوها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كان لها مشارك من أخواتها فلهما الثلثان، اثنتان فما فوق، فميراثهن الثلثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.